إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وأصدقه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم قنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. أيها المؤمنون، يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم عباد الله، إنها الحقيقة التي لا مفر منها ولا مهرب منها ولا منجى منها. الموت باب، أو الموت كأس، وكل الناس شاربه، والقبر باب وكل الناس داخله. فالموت حقيقة لا مفر منها، ولذلك يقول قتادة رضي الله عنه ورحمة الله عليه: إن الكافر إذا مات، إن الكافر لن يطلب أن يعود إلى مال أو أهل أو ولد، إنما يتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى يعمل صالحا. الكافر إذا مات لن يسأل الله عز وجل أن يرده إلى الدنيا من أجل المال، ومن أجل الأهل، ومن أجل الولد، وإنما يتمنى ذلك كي يعمل صالحا. عباد الله، القبر، وما أدراكم ما القبر؟ أول منزلة من منازل الآخرة، يكرم فيها المؤمن، يكرم فيه المؤمن تهيئة لما ينتظره في الجنة، ويعذب فيه الكافر والمنافق والعاصي تهيئةً لما ينتظره في جهنم. فأول حقيقة، حقيقة الموت التي لا مفر منها، وقد قال الحق سبحانه: كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أي لا مفر، كل من عليها فان، لا بد، لا منجا، لا مهرب، كل نفس ذائقة الموت. فالإنسان حينما يموت يوضع في مثواه الأخير، يوضع في قبره، والقبر كما ذكرنا أول منزلة من منازل الآخرة. ولذلك شرع لنا الشارع، أي المشرع، أي الله عز وجل، شرع لنا زيارة القبور، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارتها، أي عن زيارة القبور، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، بما فيها من التذكر والاعتبار. وكان عثمان ابن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى، بكى حتى تبتل لحيته. فسئل عن ذلك وقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي إذا وقفت على قبر؟ فقال: سمعت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن القبر أول، إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. إن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا زار القبور يزورها للدعاء لأهلها والترحم عليهم والاستغفار لهم. ومر يوما بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه صلوات الله وسلامه عليه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن الأثر، أو ونحن بالأثر. نعم عباد الله، الله سبحانه وتعالى par sa miséricorde et sa clémence nous rappelle ceci. Puis, quand la mort se présente à l'un d'eux, il s'écrie: Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que j'accomplisse quelques bonnes actions que j'avais négligé de faire. Oh que non, ce n'est là qu'une vaine parole, car derrière eux se trouve dressée une barrière jusqu'au jour de la résurrection. Qatada Allah Azza wa Jalla lui accorde sa miséricorde suite à sa méditation à ce verset. Il disait le kafir, le mécréant, ne demandera à Allah Azza wa Jalla à ce moment-là aucune chose. Il demandera de retourner à la vie, mais pas pour les biens éphémères de ce bas monde. Ce n'est pas pour s'enrichir, ce n'est pas pour être proche de sa famille. Il souhaitera ce jour-là de retourner à la vie pour accomplir le bien. Mais malheureusement, ça sera trop tard. Trop tard. Parce qu'il doit, répondre à ses actes. Et il doit passer par la première demeure, qui est la demeure de l'au-delà. La demeure qui est la tombe. La tombe est considérée comme la première demeure de l'au-delà. À travers la tombe, le croyant il sera honoré. Et on lui exposera sa vie future dans le paradis. De même, le mécréant, l'hypocrite et le pécheur, il subira le châtiment. Et on lui exposera dans sa tombe ce qu'il attend dans l'enfer. C'est pourquoi Allah Azza wa Jalla nous a rappelé dans un premier temps que la mort est une vérité et que personne d'entre nous ne pourra échapper. Et que tout le monde doit goûter à la mort. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre prophète alayhi salatu wa salam nous a invités à fréquenter les cimetières, à visiter les cimetières, à se rendre auprès des morts au cimetière. Et le prophète alayhi salatu wa salam de lui-même, notre modèle, visiter les morts, leur adressait le salam et leur faisait des invocations et des implorations, car ils sont en position de faiblesse et ils ont besoin à ce que on invoque Allah Azza wa Jal en leur faveur. Notre prophète alayhi salatu salam disait dans le hadith: je vous aurais interdit de visiter les cimetières ou les tombes, visitez-les parce que cela vous rappelle le delà. Uthman ibn Affan radiallahu anhu, quand il se mettait devant une tombe, il pleurait, au point que sa barbe était mouillée. On lui disait: oh Uthman, on évoque devant toi le paradis, on évoque devant toi l'enfer, et ça ne suscite pas auprès de toi ce que suscite la tombe. Il dit radiallahu anhu: j'ai entendu le prophète alayhi salatu wa salam dire que la tombe c'est la première station de l'au-delà. Celui à qui Allah Azza wa Jal a accordé ses bienfaits dans sa tombe, ce qui viendra par la suite sera plus simple et plus facile. Par contre, celui qui sera châtié dans sa tombe, il doit s'attendre à ce que suivra par la suite sera péniblement difficile. نعم عباد الله فاعلم أخي الكريم أختي الكريمة اعلم أن للقبر كلاما القبر يتكلم القبر يكلمك القبر يخاطبك إن الميت يقعد حينما يوضع في قبره وهو يسمع خطوة مشيعين أي من شيعه ووضعه في قبره فلا يكلمه شيء إلا قبره ويقول ويحك ابن آدم ويحك ابن آدم أليس قد حذرتني وحذرت ضيقي ونتني ودودي فماذا أعددت لي؟ القبر يخاطب صاحبه، ألم تحذر في الدنيا؟ ألم تعلم؟ ألم تخبر؟ ألم تعرف أن هناك دود وهناك ضيق وهناك نتن أي رائحة كريهة؟ فماذا أعددت لي؟ للقبر أيها الإخوة الكرام ضمه، يضم صاحبه. قال عليه الصلاة والسلام: للقبر ضغطه أي ضمه، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه. تزاحموا تراحموا. Les frères qui sont sur la tombe, barakallahu fikum, serrez-vous, avancez-vous, barakallahu fikum. Al-qabru lahu damma. Yaqulu alayhi salatu wassalam, law naja minha ahad, la naja minha Sa'ad ibn Mu'ad, radiyallahu anhu. Hada li yu'lama anna la, lan yanjuwa ahadun min dammati al-qabr. Ghayr hunaka damma wa damma. وللقبر فتنة، فقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن كل إنسان يسأل بعد موته قبر أو لم يقبر، يعني وضع في قبر أو لم يوضع في قبر، لا بد وأن يسأل ولا بد وأن يفتن في قبر. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع خفق نعالهم، يعني ضربات المشي يسمع هذا الحس، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، أي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول عليه الصلاة والسلام: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقول: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. هذا حال المؤمن. وأما الكافر والمنافق فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. هذا يقول عنه ساحر، وهذا يقول عنه كاذب، وهذا يقول عنه شاعر، كان يقول ويردد ما يردده الناس. فيقولان: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطراق من حديد بين أذنيه، فيصيح صيحة فيسمعها من عليها غير الثقلين. الكل يسمع هذه الصيحة إلا الإنس والجان، حتى البهائم حتى الحيوانات تسمع هذه الصيحة. نعم عباد الله. Je disais, quand on réfléchit, quand on pense à la tombe, il va falloir se rappeler que la tombe parle, nous adresse la parole. La personne, quand il sera enterré, quand il sera dans sa tombe, seul face à ses actes, alors que ceux qui l'ont enterré, qui l'ont accompagné dans son dernier voyage, vont le laisser, l'abandonner, retourner chez eux. La tombe, à ce moment-là, s'adresse à lui, en lui disant: malheur à toi, Est-ce qu'on ne t'avait pas averti? Est-ce qu'on ne t'avait pas averti que je serais rétréci? On ne t'a pas averti mon odeur? On ne t'a pas averti les difficultés que tu rencontreras dans ma demeure? Qu'est-ce que tu as préparé pour moi? La tombe, il a aussi donc une dhamma. Quand la personne rentrera dans ce premier voyage de l'au-delà, il sera réduit, il sera serré, au point que ses os voudront sortir de son corps. Le prophète, alayhi salatu salam, il a rappelé que al-qabr, la tombe, se serre sur le serviteur. Il a dit donc al-qabr, il a cette dhamma. Et s'il y avait un qui devait être épargné, c'était Sa'd ibn Mu'adh. Et malheureusement, c'est la loi d'Allah Azza wa Jalla. Tout le monde doit la subir. Bien sûr, donc entre le croyant et le mécroyant, il y a de grandes différences. Mais qu'Allah nous préserve. La tombe, c'est une épreuve. Les gens de Al-Sunna wal Jama'a, ils sont unanimes que chacun d'entre nous répondra de ses actes dans sa tombe. Qu'il soit enterré ou non enterré. Qu'il soit donc enterré dans une tombe ou qu'il soit dévoré par des bêtes ou jeté dans une mer. Il viendra auprès de lui deux anges. Ils le mettront assis. Ils lui diront, que dis-tu d'un homme nommé Mohammed alayhi salatu wassalam. Quant aux croyants, ils diraient, j'attestais qu'il était messager et serviteur d'Allah Azza wa Jalla. Quant aux mécréants et à l'hypocrite, il dira, je ne sais pas. Je disais ce que les autres disaient. Il y avait ceux qui disaient de lui pour elle, d'autres qui disaient de lui, donc un sorcier, etc. Je disais la même chose. Il sera frappé entre ses oreilles par un marteau. Il cria au point que le monde entier entendra ses cris, à l'exception des djinns et des êtres humains. هل للقبر عذاب؟ هل الإنسان في قبره يعذب؟ نعم. يقول الحق سبحانه، وهذه آية من الآيات، وإلا فالآيات كثيرة. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال عبد الله بن عباس، جزء منه في الدنيا، جزء من العذاب يعذبه الإنسان في دنياه، والنصيب الأكبر منه في القبر، والعذاب الأكبر هو عذاب جهنم. وقال سبحانه، وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في الدنيا يعذبون في قبورهم، يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة العذاب الأليم. وفي الحديث: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر. فقالت أم بشر: وهل للقبر عذاب يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم ليعذبون عذابا تسمعه البهائم. يعذبون عذابا تسمعه البهائم، الحيوانات تسمع هذا العذاب. فالله الله في أنفسكم عباد الله. Je disais, après avoir rappelé cette épreuve à travers laquelle soit on est dans le paradis, soit on est dans l'enfer, dans cette demeure de la tombe, est-ce qu'il y a un châtiment dans la tombe? Y a-t-il un châtiment dans la tombe? Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, nous a rappelé, que ce soit dans le cas de Pharaon et de son peuple, de son armée, qui subiront donc le châtiment d'Allah Azza wa Jal dans la tombe et qui doivent s'attendre au grand châtiment dans le delà. Ibn Abbas radiallahu anhu et radiallahu anhu jami'i sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, il disait: une partie du châtiment touchera l'être humain dans la vie du Souvent. Une petite partie du châtiment touchera l'être humain dans la vie du Souvent. Une grande partie du châtiment le touchera dans sa tombe. Et le vrai châtiment, celui qui demeurera des éternités, c'est dans le delà, wala yaa'udhu billah. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, disait que al-qabr, la tombe, c'est une demeure parmi les demeures du paradis. Comme il peut être un trou parmi les trous de l'enfer. Un jour, le prophète والسلام, disait aux compagnons de Ridwanullahi alayhim: s'il n'y avait pas l'enterrement, si vous ne devez pas les uns enterrer les autres, je vous aurais montré ce que vivent les gens dans leur tombe. Ummu Bishr radiallahu anha disait: ô prophète d'Allah, il y a un châtiment dans la tombe? Il lui dit: oui, certes, il y a un châtiment dans la tombe, y compris les animaux, les coutes, l'entente. Mais Allah Azza wa Jalla nous a épargné, nous et les djinns, parce qu'on rendra des comptes auprès de lui le jour de la résurrection. نسأل الله العلي القدير ليكون توفيق وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فهل هناك أسباب لعذاب القبر؟ هل هناك أسباب تجعل الإنسان يعذب في قبره؟ نعم، هناك أسباب كثيرة، أذكر منها على المثال لا الحصر، يعني أذكر مجموعة منها، الوقت لا يسمح أن نذكر أكثر من ذلك. أولى هذه الأسباب: التهاون في الطهارة وسوء الخلق. التهاون في الطهارة، الإنسان يتهاون في الاستنجاء، يخرج منه بول أو غائط أعزكم الله، فيتهاون في تنظيف النجاسة وفي تطهير مكانها. وكذلك سوء الخلق، سوء الخلق قد يكون الإنسان على علم، وقد يكون الإنسان ذا جاه وذا سلطة، ولكن إذا الأمم الأخلاق يعني ذهبت، هذه الأخلاق إن ذهبت عن الأمم وعن الأشخاص فصل عليهم صلاة الجنازة. الإنسان إذا كان دون خلق تصلي عليه صلاة الجنازة لا خير فيه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام مر النبي صلوات الله وسلامه على قبرين، مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال إنهما يعذبان. شوف النبي عليه الصلاة والسلام سمع العذاب، قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ما يعذبان في كبير أي حسب ظنهما، حسب ظنهما لما كان في الحياة ما كان يعطيان قيمة لما كانوا يتصرفون به من تصرفات. إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من بوله، لا خرج منه بول، كان لا ينظف عزكم الله عن مكان خروج البول، وأما هذا إشارة إلى الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يمشي عند هذا يقول له، يمشي عند الآخر يقول له، ويخرج بين الناس العداوة. فهؤلاء يعذبون في قبورهم، ولعذاب الآخرة أشد وأعظم والعياذ بالله. ترك المسلم نصرة أخيه المظلوم، ترى أخاك المسلم مظلوما ولا تعينه، لا تهتم بأمره. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا المظلوم نعرف، كيف الظالم؟ قال تحجزه تمنعه عن الظلم. الإنسان الظالم أخوك إن كان ظالما تمنعه أن يواصل في ظلمه. فعدم نصرة أخيك المظلوم سبب من أسباب عذاب القبر. جريمة السرقة، الإنسان يسرق، أيضا من أسباب العذاب في القبر والعياذ بالله. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا تشتعل عليه أو يشتعل عليه قبره نارا، يعني في ثوب في غطاء من صوف سرقه، في غطاء يعني من صوف سرقه، قال فإن هذا الثوب يشتعل عليه نارا في قبره. يقول ابن القيم رحمة الله عليه فعذاب القبر عن معاصي القلب والعين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، ولما كان أكثر الناس كذلك كان أكثر أصحاب القبور معذبين، أو كان أكثر أصحاب القبور معذبين، والفائز منهم قليل، فظواهر القبور تراب وبواطنها حسرات. الظاهر لما تمر على القبر إيش كتشوف؟ شوف تراب. الآن من نحن نبنيه عليه ونزوقه وديروا الورد ونوروه، ولكن الداخل حسرات وزفرات. الإنسان يعذب في قبره ولا تدري بالمسكين، فأسأل الله العفو والعافية. parmi les causes de ce châtiment dans la tombe, ils sont bien sûr donc plusieurs, je citerai quelques-unes, et enfin, Inch'Allah, il y aura une continuité à ce sujet, Inch'Allah, les semaines prochaines. Parmi les raisons qui font que la personne mérite d'être châtiée dans sa tombe, c'est le fait de délaisser la purification. Le fait de ne pas accorder de l'importance à se purifier des impuretés. Surtout, a'azzakumullah, quand quelqu'un fait ses besoins, il est censé se laver bien, il est censé se nettoyer. Donc, ce manquement à la purification, c'est l'une des causes qui mène au châtiment dans la Torah. De même, la calomnie. Et à travers la calomnie, on peut citer l'ensemble des mauvais comportements, des mauvaises conduites. Le musulman est censé avoir une bonne conduite. Le prophète, alayhi salatu wassalam, un jour, alors qu'il passait par deux tombes, il s'est arrêté. Il leur a dit, quant à ces deux-là, ils sont en train de subir le châtiment. Donc le prophète, il entend le châtiment, chose que ses compagnons n'entendaient pas. Et ça, c'est par la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Il leur disait, ils sont en train de subir un châtiment. Quant au premier, il ne se purifie pas des impuretés. Quant au deuxième, il marchait entre les gens à travers la calomnie. Il ne faisait que calomnier. Et au début du hadith, le prophète il disait, ils sont en train de subir un châtiment sur des choses qu'ils ont négligées, auxquelles ils n'ont pas accordé d'importance. Ce sont des Syriens. C'est quoi donc l'impureté? Alors que l'impureté, c'est sur quoi se base notre foi. Soit tu es pur, soit tu es impur. La calomnie, c'est celle qui cause les conflits dans les sociétés, dans les demeures. C'est pourquoi donc, il va falloir faire énormément attention. De même, parmi les raisons, parmi les causes, c'est celui qui ne répond pas au secours de son frère. Quand il voit que son frère subit une injustice et il ne répond pas favorablement à cette demande. D'ailleurs, notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous a rappelé de venir au secours de ton frère, qu'il soit juste ou injuste. C'est lui qui subit l'injustice, ou c'est parfois c'est lui qui fait subir l'injustice à d'autres. Les compagnons, ils ont dit, oh prophète d'Allah, qu'il subit l'injustice, on veut bien. Mais comment venir à son secours, alors que c'est lui qui est injuste envers les autres? Regardez, c'est de lui dire que, de cesser son injustice, de l'arrêter, de l'empêcher. De même, le vol, c'est l'une des raisons qui fait que la personne mérite le châtiment dans sa tombe. En général, pour résumer, Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, dit de belles paroles concernant le châtiment de la tombe. Il dit, le châtiment de la tombe, il est suite au péché commis par le cœur, par l'œil, par l'oreille, par la langue, par le ventre, par le sexe, par la main, par le pied. Et il dit après, et comme la plupart des gens commettent ces péchés, il n'est pas étonnant que la plupart des gens subiront le châtiment dans leur tombe. Et le peu de gens qui sera à l'abri, c'est une minorité. Il termine en disant, l'apparence des tombes nous montre de la terre, de la poussière, mais le fond, c'est des pleurs, des cris et des tortures. As-salallahu al-aliyya al-qadir wa al-qadir. Allahumma adina wa adina wa adina sababa liman ihtada. Allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadati. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات ومن المأسم والمغرب. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.